خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع خزائن الرحمن، تلك المجموعة التي تحاول جاهدا أن توصل العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سألين رب العالمين أن يوفقها لكل خير وكل بر، وأن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص والرشاد. والآن الدرس الثاني والأربعون من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وما زلنا مع مبحث الولاء والبراء. وتكلمنا في الدرس الفائت عن حكم السفر إلى بلاد الكفار وشروط الإقامة في بلاد الكفر، وبينا الجائز منها من الممنوع، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد. ثم بينا حكم أخذ الجنسية من الدولة الكافرة إلى غير ذلك، ووصلنا أن الهجرة أمر مرغب فيه من كل مكان فيه معصية، حتى لو كان في هذا المكان شخصان يعصيان الله وفي مكان آخر شخص واحد وتستطيع الهجرة، وجبت عليك الهجرة من هذا المكان إلى هذا المكان. فكما أن الهجرة تكون من دار الكفر كذلك تكون من دار البدعة، وكما أنها تكون من دار البدعة تكون أيضا من دار الكبائر، وكما أنها تكون من دار الكبائر تكون أيضا من دار المعصية، حتى ترقى وترتقي للعيش في المجتمع المسلم الآمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا. ثم توقفنا عند سؤال، أن هناك من ينصر الكفار على المسلمين، لكنه لا ينصرهم بالقتال، لا ينصرهم بالقتال ضد المسلمين، لكن ينصرهم فيما دون ذلك. هذا له حالات: كل من نصر الكفار على المسلمين لأنهم مسلمين، يعني لأنه يريد نصرة الكفر على الإسلام، فإرادته وحدها سواء نصر أو لم ينصر، هذه بإرادته وحدها يكفر بالله تبارك وتعالى، لأنه يحب نصرة الكفر على الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكل من أراد وأحب نصرة الكفر على الإسلام فهذا قد خرج من ملة الإسلام، يحب أن تعلو راية الإلحاد، راية الإلحاد على كلمة لا إله إلا الله، يحب أن يعلو الكفر بالله على الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذا لا يكون من قلب مؤمن بحال. أما إن نصر الكافر على المسلم لا لإسلامه ولا لكفر الكافر، لكنه لأمر دنيوي، لمال، لنساء، لجاه، فهذا وإن كان لا يكفر به صاحبه، لكنه قد وقع في كبيرة عظيمة وضلال مبين وعلى شفا هلكة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية من سورة الممتحنة، سبب نزولها قصة أوردها الإمام البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه أرضاه، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. وروضة خاخ هذا مكان بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة، يعني امرأة مسافرة، فإن بها ضعينة معها كتاب، يعني رسالة، فخذوه منها. قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، يعني تجري جريا سريعا، حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة قلنا لها اخرج الكتاب. انظر، تصديق تام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت المرأة: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، أي سنقوم بتفتيشك. وانظر، هذا تهديد شديد لأي امرأة عفيفة. انظر انظر المرأة تخشى تخشى من ذلك. سبحان ربي العظيم. قال أتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجته من عقاصها يعني من ضفيرتها. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه. انظر هذه مفاجأة عظيمة. من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله. ما هذا الأمر؟ من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومع ذلك يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حاطبا رضي الله عنه وارضاه. فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسهم. يعني كان رجلا ليس من نسل القرشيين لكنه أتى من الخارج فحالفهم فيقول ينصرهم وينصرونه إلى غير ذلك. وكل من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهلهم وأموالهم. فرد أن يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن عذره أنه لم يكن في مكة من يحمي له قرابته ولا أمواله ولا أناسه هناك، لكن كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة عنده قرابات يحمون لهم قرابتهم في مكة، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال أحببت إن فاتني ذلك من الناس فيهم أن أتخذ عندهم يدا، يعني أعمل معهم جميل يحمو به قرابتي بأن أرسل لهم بعض أخبارك. اسمع بقى قاطب يقول إيه، يعني هنا ناصر الكفار على المسلمين لا لحب الكفر على الإسلام ولا لبغض الإسلام، لكن قال ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وفي بعض الروايات وإني أعلم أن الله ناصره. سبحان ربي العظيم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه قد صدقكم رضي الله عنه وأرضاه، لكن سمى الله تبارك وتعالى هذا الفعل ضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو محرم بلا شك لكنه لا يصل إلى الكفر. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه قد شهد بدرا. سبحان ربي العظيم. وما الفضيلة في شهود بدر يا رسول الله؟ فإذا بالنبي يكمل يقول إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع يا أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهنيئا لحاطب والأهل بدر جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الممتحنة. وفي هذا حديث فوائد عظيمة جليلة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نتعرف ونقف على بعض هذه الفوائد. من هذه الفوائد أن التجسس المجرد للكفار إن كان للدنيا، أقصد بالمجرد أي ليس فيه حب نصرة الكفر على الإسلام ولا خفود وسفور راية الإسلام ولا بغضا للإسلام وحبا للكفر، لا بل تجسسا مجردا للكفر للدنيا للمال للنساء للشهوة إلى غير ذلك، هذا ليس فيه كفر أكبر. وإن كان صاحبه قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لكنه لا يحصل به الكفر الأكبر، لأنه إن حصل به الكفر الأكبر كان لزاما على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يبين ذلك، بل أنكر على عمر عندما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، بل أنكر على عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإلا لو كان من أهل بدر، أهل بدر لا يغفر لهم الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى لئن أشرقت ليحبطن عملك، هذا موجه للنبي لا يقول أهل بدر، فلو كان هذا شركا لبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولظهر أن هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشرك عياذا بالله من الخذلان. لكن ننبه أيضا أن حاطبا رضي الله عنه وارضاه لم يكفر لأن التجسس في ذاته ليس كفر بل إنه كبيرة من الكبائر، لكن إن فعل المسلم الفعل الكفري لأمر من أمور الدنيا فهو كافر في ذلك غير معذور. انتبه إن حاطبا لم يكفر لأن التجسس ليس بكفر، إن تجسس حبا للكفر كفر، إن تجسس بغضا للإسلام كفر، إن تجسس نصرة للكفر على الإسلام كفر، إن تجسس للدنيا فالتجسس كبيرة من الكبائر محرم من المحرمات، فلذلك لم يكفر. لكن إن فعل الفعل الكفري، إن فعل فعلا كفريا وكان هذا الفعل الكفري فعله مثلا للمال، كمثلا رجل سجد للصليب سجد للصليب مثلا، فهذا الفعل كفري في ذاته، فإن فعله غير معتقدا له لكنه لأجل المال فهذا يكفر، فهذا يكفر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الماتع كشف الشبهات، قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه في بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب. قال: فكيف بالذي يتكلم كلمة الكفر أو يعمل به خوفا على مال أو جاه أو مداراة لأحد، أو بمداراة لأحد، تقصد بالمداراة هنا المدهنة، فهذا أعظم ممن تكلم بها على وجه المزاح فقط. يعني كان بعض العائدين من غزوة تبوك جيش العسرة في جهاد مع رسول الله، يعني يتكلمون في طريقهم، يعني يقطعون به السير، فإذا بهم يقول: ما وجدنا من قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبر عند اللقاء. ويقصدون بذلك الصحابة ورسول الله، وهم بذلك يمزحون، لا يقصدون سب، بل لكنه حديث رجل كما ظهر بعد ذلك، فنزل قول الحق تبارك وتعالى: ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الراوي: فرأيت الرجل منهم متعلق بناقة رسول الله وهو يتجرجر في الأرض ويقول: والله يا رسول الله إنه كان حديث ركب، إحنا كنا بنتسلى بنقطع الطريق. فقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكيف بمن ينطق هذه الكلمة ليس على سبيل المزاح بل من أجل المال؟ فهذا من باب أولى يكفر. فكيف بمن يفعل الفعل الكفري لا على سبيل المزاح، من فعله على سبيل المزاح كفر، فكيف من فعله للحفاظ على جاهه أو منصبه أو ماله أو مداراة لأحد، يعني مداهنة لأحد استحياء منه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك اسمع، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فالله تبارك وتعالى عذر في هذه الآية الذين نطقوا بالكفر مكرهين بشرط وقيد وقلبهم مطمئن بالإيمان. أما غير هؤلاء قد ذكر سبحانه جل في علاه أن من فعل الكفر غير هذا المكره فقد كفر، سواء كان فعله خوفا أو مداهنة أو مشاحاتا بوطنه أو بأهله أو بعشيرته أو بماله أو فعله على وجه المزاح أو لغير ذلك من الأعراض إلا المكره. فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، بيّن الله تبارك وتعالى ذلك، بيّن ذلك، قال ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا، لم يكن بسبب، لم يكن هذا العذاب وهذا الكفر بسبب الاعتقاد أو بغض الدين أو محبة الكفر، وإنما سابه حظ من حظوظ الدنيا فأثره على الدين عياذا بالله من الخذلان. وهذا أؤكد على من يعمل الكفر أو يتكلم بالكفر قاصدا لذلك من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. أما فعل حاطب رضي الله عنه وأرضاه أكرر ليس كفرا، فعل حاطب ليس كفرا، لأن التجسس في حد ذاته ليس كفر، والله أعلى وأعلم. فلو كان شركا لاستتابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو قتله، فالله تبارك وتعالى قال للأنبياء: لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكيف من هو أهل بدر؟ وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كذلك الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا لا يتنافى مع كونه بدريا، فلربما يشرك ويتوب بعد ذلك لو كان هذا شركا. كذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي لا يجوز، فلو كان شركا لوجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يبين. من هذه الفوائد أن الجاسوس ليس له حد، ولكن قد يصل التعزير إلى قتله، أو قد يصل اجتهاد ولي الأمر إلى قتله، وذلك لأنه لو كان له حد معروف لا أقامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه، ولا يمنع كونه بدريا من إقامة الحد عليه. فقد أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حد قذف المحصنات على مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وارضاه لما تكلم في عرض أم المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، وأقام عمر الحد رضي الله عنه وارضاه على قدامة بن مضعون لما تأول وشرب الخمر رضي الله عنه وارضاه، وكلاهما من أهل بدر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهلال بن أمية لما سأله عن رجل، رآه يعلم امرأته، فقال: إما البينة أو الحد في ظهرك، ثم أنزل الله بعد ذلك آية اللعان. لكن الجاسوس يستحق القتل، لأن عمر رضي الله عنه رضاه لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم القتل، لكنه أنكر عليه أنه منافقا، فقال إنه قد شهد بدر، وما يدريك لعل الله قد طلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وإلا فقد قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عينا للمشركين. فقد روى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفلنيه سلبه، يعني أخذ سلاحه وعدته إلى غير ذلك. وكذلك إذا فعل الذمي والمعاهد أو المستأمن هذا لكان نقضا لعهد الذمة، ولو تجسس الذمي أو المستأمن على المسلمين لكان هذا نقضا للذمة وأيضا لعهد الأمان. وكذلك من ضمن هذه الفوائد الجليلة القدر التي بيانها ابن الملقن أنه قال فإن ظن ظان أن صفحه، يعني صفح النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه وارضاه، كان لما أعلمه الله من صدقه، يعني كان أما هذا فقد صدق، كان هذا وحيا من عند الله ولا يجوز لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يعلمه، فقد ظن خطأ، لأن أحكام الله في عباده تجري على الظاهر، نحن قوم لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فقد أخبر الله سبحانه نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابه مقيمين معتقدين الكفر، وعرفه إياهم بأعيانهم وأسمائهم، ثم لم يبح لهم قتلهم وسبيهم إذ كانوا يظهرون الإسلام بألسنتهم. فكذلك الحكم في كل أحد من خلق الله أننا نأخذ ما ظهر منه ونوكل سرائره إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو عمل الأئمة رضي الله عنهم جميعا. ثم تأتي بعد ذلك مسألة عظيمة، ألا وهي الاستعانة بالمشركين في قتال الكفر، هل هذا جائز أو غير جائز؟ هذا ما سيتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.